هو الواسطه بين الميت وبين ام الاب، فوجود الاب يحجب ام الاب، ده قول الجمهور. والراجح الذي ذكرناه في المحاضرات سابقا قول احمد، وهو ان الاب على الراجح لا يحجب ام الاب لاختلاف سبب الميراث، انما قاعده كل من ادلى بواسطه يسقط عند وجودها، هذه القاعده انما تقال اذا اتحد سبب الارث، فالابن يحجب ابن الابن لان سبب الارث واحد، والاب يحجب الجد لان سبب الارث واحد، اما الاب وام الاب لا، هو يرث عصوبه ويترث نصيب الام. طيب الاخت بمن تحجب؟ تحجب بالابن وان نزل، وتحجب بالاب لان الاب يحجب الاخوه ذكورا كانوا او اناثا. والاخت الشقيقه ايضا تحجب بمن؟ تحجب بالجد على الراجح، لما نقول على الراجح المساله فيها خلاف. مهم جدا ان احنا يكون عندنا تصور بكل وارث ومتى ومن يحجبه. تصور هذه المساله بيقطع لنا شوطا كبيرا في حل المسائل. ها يعني لابد ان تعرف الوارث، متى يرث، متى يحجب، متى يكون حجب وحجب حرمان وحجب نصفان الى اخر ذلك. الاخت الاب بمن تحجب؟ تحجب الاخت الاب بالذين حجبوا الاخت الشقيقه، نفس الكلام، اضف الى ذلك الاخت الشقيقه، فالاخت الشقيقه تقدم على الاخت الاب وترث مكانها وتحجبها حجب حرمان، وتحجبها حجب ايه؟ حرمان. نعم، فالاخت الاب تحجب بالابن وان نزل، والاب بالاجماع، وتحجب بالجد على الراجح، وتحجب ايضا بالاخ الشقيق، وتحجب ايضا الاخت الاب تحجب بالاخت الشقيقه. وفي مساله مهمه جدا هنا، مساله الاخت الاب. الاخت الاب اذا وجدت مع اختين شقيقتين، نكتب كده مثلا ديت، الاخت الاب اذا وجدت مع اختين شقيقتين فما الحكم هنا؟ الحكم هنا على تفصيل الاخت الاب، اخت الميت من ابيه، اذا وجدت مع اختين، كلام واضح، مع اختين شقيقتين، هل تحجب ام ترث معه ام ايه هنا عندنا حالتان، من مات عن اختين شين واخت الاب وعم مثلا، نكتب مثلا، طيب نكتب مثلا مات عن اختين شقيقتين، و من مات عن اختين شقيقتين واخت الاب وعم. طيب هنا الاختان الشقيقتان الايه الاخيره من سوره النساء، ها، فان كانت اثنتين فلهما ها الثلثان مما ترك. يبقى هنا الاختان الايه الاخيره من سوره النساء، ها، الاختان الشقيقتان يرثن الثلث. يرثن الثلثين، الثلثين 2/3. والأخت الأب تحجب ويرث العم باقي التركة، بقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهله، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهنا عندنا أختان شقيقتين يرثن الثلثين والباقي العم، فهنا حجبت الأخت الشقيقة، حجبت الأخت الأب حجب حرمان بهاتين الشقيقتين، إلا إذا وجد في المسألة أخ يعصب الأخت الأب،